فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فما مصارف الزكاة؟ آية مصارف الزكاة هي قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه آية مصارف الزكاة الثمانية. قوله تعالى إنما الصدقات، من العلماء من قال إنما هنا أداة حصر، أن الزكوات لا تنصرف إلا في هذه المصارف الثمانية، وهذا رأي أكثر العلماء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه آية مصارف الزكاة الثمانية. وقوله إنما الصدقات المراد هنا على رأي جماهير العلماء الزكوات المفروضة، هذا مكان ومحل الزكوات المفروضة، هذا محل الزكوات المفروضة ومصارفها. إنما الصدقات أي الزكوات المفروضة للفقراء. هل كل فقير يأخذ من الزكاة المفروضة أم لا؟ قال فريق من أهل العلم: هنالك بلا شك استثناءات في شأن الفقراء، فإذا كان الوالد فقيرا لا يعطى من الزكاة المفروضة. الوالد إذا كان فقيرا لا تعطيه زكاتك، لأن نفقته تجب عليك، وهكذا كل من يجب عليك الإنفاق عليهم لا يعطى من الزكاة المفروضة. أمك لا تعطى من الزكاة المفروضة، أمك لا تعطى من الزكاة المفروضة، إلا في حال عند بعض العلماء إذا كانت متزوجة بزوج آخر غير أبيك، وهي مسؤولة من الزوج في النفقة، وكان الزوج فقيرا، فمن العلماء من يجوز في هذه الحال. فمن يلزمك الإنفاق عليهم لا تخرج فيهم الزكاة. ومن هنا لزم بيان وقت الإنفاق وحد أو زمن الإنفاق على الأولاد، فلأن هذا سيترتب عليه شيء. فمن ذلك على سبيل المثال لك ابن يعيش في معيشة مستقلة، والولد بلغ النكاح، بلغ الحلم، وأيضا إضافة إلى ذلك استقل بمعيشته، أصيب بفقر بغرم بأي شيء، يجوز لك حينئذ أن تعطي الولد من زكاتك، لأنه لا يلزمك الإنفاق عليه. وحد الإنفاق على الولد عند فريق من العلماء إلى البلوغ، وعند فريق آخر من العلماء إلى الاستغناء، فمن العلماء من قال تنفق عليه حتى الاستغناء، ومن العلماء من قال تنفق عليه حتى البلوغ. فعلى أي رأيين كان، إذا كان الولد قد استغنى معيشة مستقلة وأصيب بفقر، جاز لأبيه أن يخرج له زكاة ماله. والبنت كذلك، البنت كذلك، ابنتك إذا تزوجت أصبح الإنفاق عليها واجبا على الزوج، ولو كان أبوها ملك من الملوك، لو كان أبوها ملك من الملوك فالنفقة على الزوج واجبة. فإذا كان الزوج فقيرا جاز للأب أن يخرج زكاة ماله لابنته المتزوجة الفقيرة، فهي مصرف حينئذ. فأولا استثناءات من قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، استثنين من الفقراء الذين يلزمك الإنفاق عليهم لا تخرج فيهم الزكاة. ثانيا يستثنى من ذلك أيضا الكفار، الكفار كانوا يهودا أو كانوا نصارى أو كانوا أهل شرك، لا يجوز أن تخرج لهم زكاة مالك، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن الزكوات تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، أي من أغنياء المسلمين ترد على فقراء المسلمين. فلذلك لا يجوز إخراج زكاة المال للكفار ولا لليهود ولا للنصارى. قول الرسول عليه السلام تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. لكن شيء يذكر، الصدقة صدقة التطوع، هل يجوز إخراج صدقة التطوع للكفار؟ صدقة التطوع ليست الزكاة المفروضة. نعم يجوز إخراج صدقة التطوع للكفار، لليهود للنصارى، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث مرور رجل بكلب يلهث من العطش، ونزع الرجل موقه فسقى الكلب، فقال النبي فشكر الله له فغفر له ذلك، فغفر له. سأل سائل للنبي عليه الصلاة والسلام أو إن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله، أو إن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله، قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر. فدل على جواز إخراج الصدقة ليس الزكاة المفروضة في كل ذات كبد رطبة، يجوز أن تتصدق على يهودي على نصراني من غير الزكاة المفروضة. ودل على هذا أيضا قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، من غير تقييد كذلك، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا من غير تقييد بالمسلم، هذا في صدقة التطوع. أعود قائلا إنما الصدقات للفقراء، قلنا الفقير الذي يلزمك الإنفاق عليه لا يعطى من الزكاة، قلنا أيضا الفقير النصراني لا يعطى من الزكاة. طيب نفترض أن عندنا هنا فقير وقوي، قوي مكتسب، يعني يستطيع أن يكتسب، فالقوي المكتسب هذا يتكاسل عن العمل، يتكاسل عن العمل ولا يعمل، هل يعطى منها مع أنه فقير لكنه متكاسل والعمل موجود؟ فمن العلماء من قال لا يعطى منها حينئذ، لأن النبي قال لا حظ فيها لغني لقوي مكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، في رواية ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي. أيضا في هذا الصدد ما حد الفقر، كيف أقول هذا فقير ومن ثم يعطى أو لا يعطى؟ حد الفقر نسبي يختلف من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال. ففي بعض الحالات مثلا في دول الخليج مثلا قد يقال إن الذي لا يمتلك سيارة يتنقل بها يسمى فقير، لكن عندنا في مصر على سبيل المثال الذي لا يمتلك سيارة لا يعد فقيرا في كثير من البلاد، في كثير من البلاد لا يعد فقيرا. فأمر الفقر نسبي راجع إلى حال البلاد التي أنت فيها وحال الناس الذين أنت بينهم، حال الناس وحال البلاد التي أنت تعيش فيها. فحد الفقر نسبي كما هو معلوم. كم يعطى الفقير من الزكاة؟ الأمر فيها أيضا ما في نص ثابت كم يعطى. فمن العلماء من قال يعطى القدر الذي به يرتفع اسم الفقير عنه، القدر الذي يرتفع به اسم الفقر عنه يرتفع. ومنهم من قال هي نسبية أيضا، هي نسبية أيضا. ومنهم من قال يعطى قوت سنته إلى أن يأتي وقت الزكاة من العام المقبل، ومنهم من قال يعطى قوت يوم أو قوت شهر، أقوال ليس عليها مستندات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدر العطاء نسبي، وكم العطاء أيضا له فقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقرباؤك الفقراء أولى بزكاتك من الفقراء الأباعد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الفقير صدقة واصلة لها أجران، الصدقة على القريب الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، والصدقة على البعيد صدقة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن مصرف الفقراء. وهل يجوز لي أن أشتري للفقراء سلعا؟ هل يجوز لي أن أشتري سلعا للفقراء بمال الزكاة أو لا يجوز؟ لا يجوز إلا في حال ما إذا كان الفقراء سفهاء، فسأقيم نفسي مقام ولي السفيه وأشتري له الشيء الذي ينتفع به. أما إذا كان الفقير رشيدا فهو يقوم بأمر نفسه، يقوم بأمر نفسه. وتتأتى هنا مسألة فأسلم الفلوس لأنها حق له. في بعض المسائل مثلا شخص يعمل في ميناء مرموقة شيء ما، طبيب على سبيل المثال، الطبيب هذا الطبيب راتبه مثلا 10,000 جنيه، هو الآن لا يستطيع الزواج، وإن كان راتبه 10,000 جنيه فهل يعطى مريد الزواج من الزكاة؟ ما عندنا نص في هذا الصدد، إلا أن بعض العلماء استأنس بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. لكن هذا ليس فيه دلالة على أن هذا يعطى من الزكاة. أرجع لمسألة الطبيب الذي يتقاضى 10,000 جنيه شهريا والآن لا يستطيع الزكاة، إلا يدخر كل شهر مثلا 5 من 10، وبعد 2 أو 3 سنوات أو 4 سنوات يستطيع جمع قيمة الزواج. هو الآن عرفا عرفا لا يسمى فقير، عرفا لا يسمى فقير، فالأولى عدم إعطاء هذا زكاة لزواجه. إنما إذا تزوج واستدان أصبح من الغارمين، فدخلنا في مصرف آخر وهو مصرف الغارمين، وحينئذ سنعطيه من الزكاة لأنه غارم لكونه فقير. هذا. وقوله تعالى إنما الصدقات الفقراء، هذا أول مصرف من مصارف الزكوات المفروضة الفقير. ثم المصرف الثاني هو المساكين، المسكين أقل حالا أحسن حالا من الفقير، المسكين أحسن حالا من الفقير. واسم المسكين يطلق على من أسكنه الفقر، يعني جعله يعني ساكنا لا يتحرك، لا يناقش ككثير من الناس ولا يجادل ككثير من الناس، ساكن من أجل الفقر لكنه أحسن حالا من الفقير. فالمسكين هنا هو له دخل لكن دخله لا يكفيه، يعني موظف يتقاضى في الشهر مثلا 4000 جنيه لكن عنده أولاد، 5 أولاد 6 أولاد، ما يكفي هذا المبلغ، ودائما يستدين أو مقتصد على نفسه اقتصادا شديدا حتى لا يتسول الناس، حتى لا يتسول الناس. فهذا المسكين أيضا يعطى من الزكاة المفروضة. هذا. وأحيانا كلمة المسكين تأتي تشمل الفقير وتشمل المسكين، تشمل الفقير وتشمل المسكين، وكذلك كلمة الفقير قد تأتي تشمل الفقير والمسكين. لكن علماؤنا يقولون في اصطلاح الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى قولهم هذا إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق؟ يعني كلمة المسكين إذا جاءت مستقلة في سياق دخل في معناها الفقراء، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. فجاء ذكر المسكين هنا، الفقير داخل في هذا المعنى، الفقير داخل في هذا المعنى. فهناك اصطلاحات إذا أطلقت يعني إذا جاءت مرتبطة ببعضها اختص، كالإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمع. فالإيمان عمل القلب في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإسلام أعمال الظاهر، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. لكن هذا إذا اجتمع، هذا له معنى وهذا له معنى. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لكن إذا جاء الإيمان مستقلا دخل في معناه الإسلام، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، قالوا وما ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر بعض أركان الإسلام كاصطلاح الإثم والعدوان. الإثم هو المآثم، الأشياء التي يرتكبها الشخص فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين ربه. لكن العدوان التعدي على الناس، ضربهم بظلمهم. لكن إذا جاء اصطلاح الإثم مستقلا دخل في معناه العدوان، وإذا جاء اصطلاح العدوان دخل في معناه الإثم. كذلك اصطلاحات كثيرة جدا على هذا الغرار، البر والتقوى. البر اسم جامع لأعمال الخير، لكن جاء مستقلا الأعمال التي نتقرب بها إلى الله، والتقوى اتقاء المحرمات. لكن التقوى أحيانا تدخل في، إذا جاءت مستقلة دخل في معناها البر، والبر إذا جاء مستقلا دخلت في معناه التقوى. وهكذا اصطلاح الفقراء والمساكين، إذا اجتمع افترق، وإذا اجتمع افترق هذا له معنى وهذا له معنى، وإذا افترق اجتمع يعني إذا جاء المسكين مستقلا